Waschkuder, Mann, Gies, Frau Schisch, Wuden, Wies. أهم حاجة إيه؟ ويس وزاود راي سايدد هارتل يعني مجرد الرايت سنتر في الكبر ده كورفا المهمة. الفرنس مجرد بالجيز زي الشي او بي دي هتقول لي انت طب هو الشي او بي دي ماله ومال الفرنس؟ هقول لك لا، ما هو الشي او بي دي دي المنت اوف انتجينا، خلي بالك انتجينا ده ديزيز في الالفيولاي اللي هي البريد. الانترستيشا لانج ديزيز برضه ده عباره عن انفلاماتوري ديزيز في الانترستيشا، بس برضه بتأفكت الالفولار وول، يعني برضه الالفولاي بتبقى انفولد الى حد ما. طيب هذه الانترستيشال لانج ديزيز هتعمل ايه؟ هتعمل هايبوكسيا على طول. والهايبوكسيا زي ما انتم شايفين في مربع صغير بتعمل بالمونري فازو كونستريكشن في البالمونري ارتريولز، مش كده؟ فاسكولار لانج ديزيز زي ما قلنا بيلهر ديزيز. بيلهر ديزيز هنا بيحصل هنا بالهارزيا الكورفا المناعيه، لانه زي ما اتفقنا انه بالهارزيا كجرانيولوما بتعمل ان ذا ارترايتس اوف الترانس في البلمونري ارتريولز. برضه انا عايزك بس برضه تكتبها هنا عشان هي تيجي ان شاء الله مره ثانيه، بس ايه عايزين نقول ايه؟ ان البلهارزيان كان دي كده مهمه، ان البلهارزيان كورفا المنال كاركترايزد باي هيوج دايليتيشن اوف زيمين بلمونري ترانك، هيوج دايليتيشن اوف زيمين بلمونري ترانك، يعني بالبلدي كده بالمونري انيوريزم. ما اقول لك بالمونري انيوريزم بيحصل في ايه؟ بالهارزيزيز ده بالهارزيال اور المال. ايه كمان فاسكولار لانج ديزيز يا دكتور؟ ثرومبو امبوليزم. ليه بقى؟ هناخدها دي في البالمونري امبوليزم ان شاء الله. خدها في البلمونري امبوليزم ان شاء الله. هناخد ايه؟ واحد عنده دي بي تي وحصل له شاورز اوف بلمونري امبولاي. خلي بالك، فانا يعني هتخيل ان البلمونري ارتريولز عددهم 10 انا افتكر جدلا يعني. فانا حصل لي ثرومبو امبوليزم، جالي دي بي تي ودي بي تي عماله تبعت في بالمونري امبولاي. ايه اللي هيحصل بقى؟ العشره اللي هم بالمونري ارتريولز دول سي هيتقفل منهم 5، هيبقى 5. يبقى الخمسه دول يحصل فيهم ايه؟ بالمونري هايبرتنشن. دي اسمها ايه؟ ثرومبو امبولي بالمونري هايبرتنشن. خلي بالك دي مهمه قوي الحكايه دي. خلي بالك، يبقى انا هروح انا كاتب على شمالك مساله واقولها لك تاني في الكارديولوجي عشان ما تنساش بقى الافكار، لان الافكار كلها في الاخر بتبقى فيكس بقى في الاخر. هيجي يقول لك ايه؟ patient with past history of DBT. يقعد يقول لك عمل عمليه السنه اللي فاتت، واي المهم في ايه؟ past history ايه؟ DBT. وبعدين حصل له right sided heart failure. راي سايد ايه؟ هارت فيلير. فهمت؟ اون اكزامينيشن بقى اللوكال هتلاقي في بالموناري هايبرتنشن، هتلاقي في بالموناري هايبرتنشن. طب ايه علاقة الدي بي تي بالموناري هايبرتنشن؟ الثرومبو اللي اسمها ايه بقى بين قوسين؟ ثرومبو امبوليك بالموناري هايبرتنشن. ثرومبو امبوليك بالموناري هايبرتنشن. ايه كمان يعني الكور بالمونال؟ هنلاقي مثلا شيست وول ديزيز. شيست وول ديزيز زي اللي هو كايفوسكوليوزز، واحد عنده كايفوزز سكوليوزز جامد، عنده نوع من الهايبو فنتيليشن. هذا الهايبو فنتيليشن برضو بيعمل لي هايبوكسيا. من الاخر خالص بقى موربيد اوبيزيتي، هو يسمى قديما كلمه بيكويتيان سندروم. هو لسه ما زال الجسم قاحل، ولا ان ولا كلمه دلوقتي يعني 2007 2008 بعض ما يقولوش عليه بيكويتيان سندروم ولا حاجه، انما هو يقال ان في ناس بيبقوا عندهم اوبيزيتي شديده، اوبيزيتي بقى لدرجه ان هو مش قادر ياخد نفس. تخيل هذا المنظر. فدي بتبقى بتدخله برضه في الكور بالمناخ، تلاقي واحده ست كده قاعده على السرير على طول تخ كده. في من ده كتير اصلا، تيجي تروح تشوفها تلاقي بقى اللور لين قديمه بتاع ده ليك بينز تندر ليفر رايت سايد فيلير. طب ده جاي منين؟ تقعد تدور ما تلاقيش سبب الا انها بوليس بس وخلاص. يعني كيكا بيكشر بقى مانيفستيشن اوف ذا كور، زي مثلا واحد عنده سي او بي دي ورايت سايد فيلير هيكون ايه؟ كور بالمونال. واحد كان عنده دي بي دي وجاله رايت سايد فيلير. كل دي انواع من الكور بالمونال. مانيفستيشن بقى اوف رايت سايد فيلير او رايت فيلير انلارجمنت، هنقول بقى انت بقى هنا بتعمل تكشيف بقى، يعني مش ما نقول ايه رايت فيلير انلارجمنت. هنا كلينيكال هيبان ايه؟ ايبي جاستريك بالسيشن. تمام كده؟ موضوع الرايت سايد فيلير كلينيكال هتلاقي ايه؟ كونجستد نيك بين، لارج بيند اوف ليفر، لور ليمب ايديما. كل ده كلام بقى جاي في الكارديولوجي بتفصيل يعني. انا اقعد اتكلم كتير. وطبعا ايه الاسكالتاتري فاين التي تدل على رايت سايد فيلير؟ اس 3 جالو على التريكاستيك الانفستيجيشن. هتعمل للمريض، هيجي الاستاذ عشان في سؤال ملح فين في التشيست كلينيكال، سأله كلينيكال يقول لك ايه الحالة دي. يعني احنا مثلا في امراض الصدر لازم نشخص، نقول ايه مثلا كيس اوف سي او بي دي او كيس اوف كافيتري لانج سندروم موست بروبابلي مثلا برونكيتس مثلا، يعني كيس اوف بالمونري فايبروز زي ما تقول مطلوب منك تذكر في كور بالمونال or not، في ريسبيراتوري فيلير ولا لا؟ فلازم تقول كده والله يا دكتور في كيس اوف سي او بي دي كرونيك برونكايتس انفيزيما with no manifestations of core pulmonary or respiratory failure. انت بتقول كده روح قايل لك ايه بقى؟ طب هو الكور بالمونال ده لو موجود هنعرفه ازاي؟ ويسالك في الديفينيشن بتاعه وتبتدي تتكلم معاه، فتقول له انت ايه؟ ايدي جاستريك بالسيشن اجيب الرايت فيلير. يقول لك طب وايه كمان؟ قول له بالسماعه ممكن الاقي المانيفستيشن بتاع الرايت سايد فيلير اس 3 جالو كيف كيف كيف. طب فرات الحاجات دي مش واضحه، خلي بالك ان الكورب المونال ممكن يكون ايه؟ رايت فيلتريكلر هايبرتروفي ويزاوت رايت سايد فيلير. طب اذا كان الرايت فيلتريكلر هايبرتروفي مايل، هل انا هجيب باي جاستريك بالسيشن؟ ممكن ما اعتمدش على كده، يبقى انا اقول له ايه؟ باي اي سي جي. ولكن رسم القلب في مشكله. ايه المشكله في رسم القلب؟ ان العينين بتوع الصفر بيبقى كتير عندهم ايه يا شباب؟ يبقى كتير عندهم انتجيمة. فلما تحط انت الحاجات بتاعت الاي سي جي على صدره ممكن ما تبينش حاجة. هيقول تفتكر الاي سي جي ده هيوضح هنا الحالة؟ قول له يا دكتور هو فيه هنا شكله بقى شيء وبيدي فالانتجيمة هوا بقى. فما تيجي تحط الحاجات كده على الشيست، في حاجة اسمها شيست ليدز بتبقى ديستنت عن الهارت بالهايبر انفليتد لون. نقول له نعمل ايكو كارديوغرافي افضل، ده بيجيبها وطول الايكو يقدر يعرف القصة بالتفصيل. والعلاج بقى يعني لا بقى ان احنا نخش في علاجات، هو العلاج علاج السبب، ان العلاجات دي كلها جايه في الكارديولوجي. اهم حاجه في الكور بالمونالي اللي هو رايت سايد فيلير، بص يا دكتور خلي بالك عشان تتخيل الوضع، هو رايت سايد اوف ذا هارت في فيلير دلوقتي. طب سبب الفيلير ايه؟ المونري هايبرتنشن. طب مين اللي عمل بالمونري هايبرتنشن؟ سي او بي دي ولا ولا ولا؟ فتحس طب هل في حاجة تخليني أقدر أقلل البلمونري هايبرتنشن ده؟ يعني هعالج السبب، ما هو السبب خلاص ده بلمونري فايبروزس، ده بلمونري فايبروزس بعدين بلمونري فايبروزس. على فكرة شكلي معاكم لحد أجاز نص سنة وأروح أقعد عند أمي خلاص. لو الناس اللي قدامي مش جادين ومحترمين انتحروا باد بروجنوزز عشان تبقى، وانا بالنسبة لنا جود بروجنوزس انا اقعد في بيتي واشتري نفسي يعني. فبليز وانا منبه على الموبايلات بقى لي فترة وانا بقى متحفز لك، ولما بغلط الغلط بيزيد تعملي فيدباك اعمل لك غلط زيادة وتبقى دندرة على دماغك عشان تبقى عارف. ايه رأي البلد؟ شوف تيجي تسمع كلمتين وتروح ما تكلمش معايا خالص. طالما انكم كده، انت سمعت الموبايل بتاعي بيضرب قبل كده؟ كل شويه واحد يعمل لي صوت بالموبايل بتاعه واصوات وسخه، ناس بتضحك مش عارف ليه. انت فايق؟ كان ضربت بطنك يا اخي. حاجه تسد النفس والله. خليني اشتغل وانا نفسي مسدوده. مش عاجبك طبعا. يا اخي مهم الرايت سايد فيلير، خلي بالك انت مش هتعرف تعمل له حاجه. انا هديك مثال بسيط عشان تحس بكده. لو واحد عنده سيستميك هايبر تنشن، سيستميك هايبر تنشن سيفير وفي ليفت سايد فيلير، انا هعمل ايه بقى؟ انا عندي ادويه تقلل السيستميك بلاد بريشر، يقوم اللود على الليفت سايد يقل، يبقى انا برضه ريحت المسافه. هنا مفيش دواء محدد هيقدر يعمل كده. صحيح تحت خالص في اخر العلاج هقول حاجه بس مش قوي، قلت خطوات الفارما ان الدلتازيم، دلتازيم كالسيوم بلوكر لارج دوز يوطي البلمونري هايبرتنشن. بس يعني هو عشان تديله الجرعه اللي توطي البلمونري هايبرتنشن انت هتوطي السيستميك بلاد بريشر كمان. فالعمليه انت مش عارف تعمل، يبقى انت ما قدامكش الا حاجه واحده اللي هي ممكن تريح رايت سايد. لان رايت سايد لما يبقى كونجستد هتلاقي المريض بقى اديمه وكونجشن وهيتبهدل بقى، ميه عماله تسرح بقى في الايه، تلاقي الاستومك بقى كونجستد والانتست بقى كونجستد والليفر، وتلاقي الراجل عمال يتنفخ دايوريتكس. خلي بالك ده هنا اهم حاجه هنا هي الدايوريتكس. خلي بالك هتدي له ديجيتاليز هيعمل ايه ديجيتاليز؟ عشان كده يقول لك تحت كده ان الديجيتاليز بتبقى مينيمال رول. هيعمل ايه ديجوكس؟ رايت رايت فنتريكل مش ماسكولر قوي، خلي بالك مش ماسكولر وقدامه فيري هاي بريشر. طب خلاص سيب بقى رايت فنتريكل وقصاده رايت فيري هاي بريشر وادي ديجيتاليز بقى شوف هيعمل ايه. مش هيعمل حاجه، لكن ممكن تدي نص جرعه الديجيتاليز لو انت يعني من السكول، في سكولز لا تلاقي دي طب ادي نص الجرعه مثلا. اصل خلي بالك الفيجيتاريز مش افكتيف في الجرعه قوي. فبندي نص الجرعه وبيقولوا مريض الكوربا المنال هو اصلا هايبوكسيك تعبان فبيبقى لايبل للاريزميا والديجيتاليز اريزموجينيك. الواحد ما يحبوش برضه كمان مش لازم اريزم. الدواء الثاني الحلو قوي الاس انهيبيتور. الاس انهيبيتور هنعرف بقى قصته بامر الله في الكارديولوجي البرانش القادم ان شاء الله. وفي بقى حاجات بقى علاج السبب مش علاج السبب ودي اوكسجين ثيرابي مش اوكسجين. كل ده كلام جميل وجاي كله بالتفصيل اكتر هتلاقيه في الكارديولوجي. فانت علمني على ايه بقى؟ الدايوريتكس اهم حاجه والديجيتاليز تعرف ان هي مش قوي. الاكسجين طبعا بقى يعني اصل الاكسجين ايه كنتو؟ ان انا لو عندي هايبوكسيا مزمنه سيجنيفيكان في ناس بتعايش على اسطوانه الاكسجين 24 ساعه في اليوم على طول. دي بتحسن الاكسجينيشن وبتخلي برضو يعني وفي نقطه مهمه خلي بالك ان الراجل ده من الحاجات اللي بتفيده. ساعات احنا بنستفيد من البيني سكشن. احنا ساعات بنعمل بيني سكشن عشان نقلل البلمونري بريشر نقلل الهايبر فيسكوستي. يعني العين بيبقى مزنوق زنقه من هنا. فالمفر بقى في ايه بقى؟ ان احنا ممكن نعمله بقى سواء لانج ترانسبلانتيشن او هارت اند لانج. يعني لو الهارت حالته حلوه ممكن نحط مثلا يعني حاجات بقى اللي هي بقى ادفانس دي طبعا يعني هتبقى صعبه شويه. ده الكورب المجال يعني ايه ار دي اس ده سؤال مهم بس اكتب عليه اكتب على العنوان نون كارديوجينيك بلمونري ايدوما. نون كارديوجينيك بلمونري ايدوما اللي احنا بنسميه ايه ار دي اس. ايه ار دي اس بص بقى ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ خلي بالك بص خليك بقى معايا كده. هي رسمه دي عندي. بص ده كابيلر كويس كده. ده كابيلر. الكابيلر ده بيدرين فين؟ في اللنج. يعني بيدرين في البلمونري فينز ماشي في البلمونري فينز. فانا هسال سؤال لو في واحد عنده ليفت سايدد هارت فيلير هيحصل له ايه يا شباب؟ بلمونري فينس كونجشن. يقوم الكابيلري بريشر يعلى يقوم يخر الميه فين؟ في الانترستيشن وفي الالفيولاي وتسمى القصه بلمونري ديما. بس دي اسمها ايه؟ كارديوجينيك بلمونري عشان تبقى فاهم. يبقى على شمالنا يقول عشان احنا بنقول النهارده نان كارديوجينيك. طب يعني ايه كارديوجينيك؟ كيف الكارديولوجي هنقول الكارديوجينيك ليفت سايد فيلير ادى الى بلمونري فينس كونجيشن. ادى الى pulmonary venous congestion ادى الى increase الكابيلاري بريشر زي ما انتم شايفين صح ولا لا. هذا يؤدي الى ايه بقى؟ transudation of fluid. هتروح فين بقى الميه؟ interstitium الفيولاي. انترستيشن الفيولاي صح. دي بين قوسين ايه؟ كارديوجينيك صح بلمونري اديما صح كده ولا لا؟ العيان ده لو عليك ترى الهارت فيلير اللي عنده اديت له دايوريتكس هيبقى كويس حسن. لكن تعالى شوف بقى العين بتاعنا النهارده مختلف خالص. يا ريت تجي لي بالمونري ديما كارديوجينيك يلا هيلحقوني برضه انما دي وحشه. تعال نشوف بقى ايه اللي حصل، ناخد باثوجينيسيس وبعدين نطلع نشوف الكوز. بص يا دكتور، الجدع ده اللي هو عنده المرض ده شم غاز معين، يعني مثلا زي الحروب اللي هي الحرب، يعني يقعد ساعات ايه ممكن الحروب الكيميائيه دي يقعد يهددوا بعض. انا ما عنديش نووي بس انا عندي كيماوي، اطلع طيران وارش بقى على البلد كلها غاز، الغاز ده تشمه بعد شويه كده عده ساعات فالمونر قديمه وتتكل على الله محدش هيلحقها. فالغاز ده بيعمل ايه؟ غاز او ماده سامه او او او هيعمل ايه؟ بيبوظ الكابيلاري بيرميابيل، استراكشن كامل للكابيلاري بيرميابيل، كانه عامل انفلاميشن. يعني هو طبيعه المرض ايه؟ انفلاماتوري. الغاز او الدواء او السم اللي انا خدته او حاجات كثيره او اورجانيزم او توكسين اي حاجه من الحاجات الغريبه دي اللي هنذكرها بتبوظ الكابيلاري بيرميابيل. يوم اللي يحصل الميه تنط من الكابيلاري الى الايه؟ الانترستيشيوم الى الالفيولار. بس خلي بالك بقى هنا الكابيلاري هنا بيرميابيلتي زادت جدا، راح تخرط ايه؟ يا ريت ميه، لا ده ميه وانفلاماتوري سيلز. يعني الميه اللي نطت في الانترستيشيوم ميه وانفلاماتوري سيلز وفايبرين برودكت كتيره خرجت، يعني بتبقى عارف طين بقى، طينت ما بقتش ميه. وهنا برضه الالفيولار ميه وفايبرين وانفلاماتوري سيلز خلاص عرفت ايه. بعدين ايه؟ ارجع بقى للسبب. ايه السبب؟ ده زي ما ايه؟ ده شم غاز سام. وانا هعمله ايه؟ خلاص ماشي خلاص انتهى. عشان كده ده الاي ار دي اس ده فيري كريتيكال، والمورتاليتي اكتب عليه هاي مورتاليتي، حاجه فظيعه بتحصل كتير. خد بقى رصه اسباب بقى، يجي يقول لك ايه انهيليشن اوف مش عارف العفريت ايه، نايتريك اوكسايد ما اعرف ايه، الغازات بقى اللي هي غريبه دي. مثلا اير امبوليزم، فات امبوليزم، امنيوتيك فلويد امبوليزم، كل دي حاجات بتعمل ديستربنس بشكل او باخر في اللنج. جرام نيجاتيف سيبسيميا، التوكسينز اللي خرجت، توكسيميا، فيرال نيمونيا، انيموسيست كرينيار. يعني يا جماعه خلي بالك يا اولاد، ان انا مش معنى ان انا جالي فيرال نيمونيا كده ان هي فيرال نيمونيا، لا الفيرال نيمونيا دي هتعمل لي ده التهاب. هذا الانفلاميشن يستطيع ان يصل الى هذا الكابيلاري ويبوظ الكابيلاري بريماتيك. عشان كده كده جاله فيرال نيمونيا وادينا له انتي فيرال، مره واحده دخل في هايبوكسيا ومات. ايه اللي حصل؟ اي ار دي اس فيرال نيمونيا، هذا الالتهاب وصل الى هذا الكابيلاري فبوظ البريماتيك، فرشح ميه واكسوديت وي وي وحاجات ترانسوديت وفايبرين وسيلز وكده. مثلا انيموسيس كرينياي زي ما قلنا، اليورينيا، اليورينيا دي توكسين موجود في الجسم. البنكرياتايتس، ما هو مرض البنكرياتايتس؟ هو انفلاماتوري ستيت. خلي بالك ان الامراض النهارده ما بقتش، اصل الفكره ايه؟ انا البنكرياس عندي التهاب، البنكرياس فيري باسكولار، هيخر منه انترلوكينز وسايتوكاينز، والسايتوكاينز دي هتلف لفه وتعمل التهابات في حتت ثانيه وتبوظ الكابيلاري بالمابيلتي هنا. يعني العمليه العلم عمال بقى يطلع حاجات غريبه. عشان كده كل واحد عنده بنكرياتايتس يجي له ريسبيراتوري فيلير. ليه؟ البنكرياس اللي ملتهب. ايه ريسبيراتوري فيلير ده؟ اتضح ان في ميديتورز بتطلع، وهذه الميديتور على راسها بقى هتلاقي دايما الانترلوكين 1 والانترلوكين 6. انت بس تقول سايتوكاينز انترلوكينز اي كلام وخلاص، عشان بس تبان انك انت يعني ابديتد. كلها حاجات والسلام. كل دي ادت الى المهزله اللي انت شايفها. يبقى العين هيحصل له ايه في الاخر؟ هايبوكسيا. واكتب هنا قاعده، هي مش قاعده، اكتب هذا المريض عاده بيبقى فيه بور ريسبونس للاكسجين ثيرابي. يعني يتحط كمان على الاكسجين وعلى الفنتليتور، دي ما بتحسنش زي ما انت متخيل. شوف ما بتحسنش زي ما انت متخيل. دي نقطة مهمة جدا جدا. تتكلمش كده. دي تقريبا يعني ايه القصة باختصار ابسط من اللي هو مكتوب. يبقى ايه الكلين كابتشن بقى؟ قولوا لي بقى هيبقى عنده ريس فايرات. طبعا الكوز واضح ده يعني مثلا يقول لك ايه يا دكتور ده عنده الجرح بتاعه فيه تلوث في الجرح. بعدين لما الجرح يتلوث ما دي هيخش سكسين. ده عنده بنكرياتايتس، ده عنده يورينيا، ده كان في زارة حضرتك كان في حريقه في حته حريقه والراجل اتزنق في الحته اللي فيها النار بس النار ما جابتوش. طب الدخان اللي وصل نشوفه ده ده بيعمل ايه ار دي اس برضه؟ عشان يقول لك ده قاعد خرج من الدخان وتعب ونقلوه المستشفى والراجل مات بعدها بيومين. ايوه كل ده بيعمل الحاجات الغريبه دي. انت واخد بالك انت ازاي؟ اللي هو عارف ان هو بيغرق. في واحد يقول لك ده غرق ولحقوه، يقول لك نير داون ما مكتوب هنا عنه اللي هو اللي بيغرق ده. او اللي هو ما انا ممكن اغرق واعمل انهيليشن لشويه ميه صغيرين قوي حبه صغيرين ممكن اموت برضه من الفي ار دي اس لان الميه دي دخلت في مكان مش مظبوط. طب الميه دي هتعمل ايه؟ الله يعلم سبحان الله. وتلاقي الراجل انقذوه وراح المستشفى وبعدين في المستشفى بدا يتدهور ثم دخل فيه بتاع ده اي ار دي اس. حاجات غريبه جدا. هنا الجين كابتشر الكوز انت بتسمعه ثم ريسبيراتوري فيلير تايب 1 هايبوكسيا هي الاساسيه هنا الهايبوكسيا. طب سؤال انا كده عرفت ان هي بالمونري ايديما كيف تثبت انها نون كارديوجينيك؟ ان الايكو كارديوجرافي مهم. تعمل ايكو ايكو مفيش حاجه القلب سليم. طب ايه خلاص دي يبقى دي بالمونري ايديما كارديوجين. هبص ده الاكس راي هتلاقي فيها البالمونري فلتريك هنشوفها ان شاء الله ميه احنا هنعملها لكم في الكارديولوجي. الايكو نورمال طبعا بلاد جازز بي او 2 فيري لو بي او 2 زي ما انتم شايفين. والايكو العلاج طبعا للاسف يعني هو الهوب ان احنا نعالج السبب ايرلي. بس الصراحه احنا ما شفناش قوي ناس دخلوا في اي ار دي اس كده وعدى منها بسهوله. ناس في مشكله انت مش واخد بالك منها. الميه اللي دخلت هنا في الانترستيشيوم وفي الالفيولاي دي ميه غليظه. مفيش بقى يعني ديفيوجن اوف جازز. وحاجه تانية كمان الانترستيشيال تيشو بقى زي ما تقول ايه الانترستيشيال تيشو بقى انفلتريتد بانفلاماتوري سيلز وفلويد بتكمبرس هذا الكابيلر. هبتدي البرفيوجن بتاع اللنج يقل. هبتدي يحصل نوع من البلمونري هايبرتنشن كمان. فالعيان بيتدهري بصراحه والعيان بيتدهري منتهي. ونقعد نعالج السبب وندي اوكسجين ثيرابي. بيتحط على الفنتليتور. بيتحط على الفنتليتور في حاجه كده اسمها يعني لفظ كده اسمه بيب اللي هو بوستيف مش كده؟ يعني ايه؟ بوستيف ان اكسبيراتوري ايه؟ يعني بص يا دكتور دلوقتي انا عندي الانترستيشن تيشو ده مليان ميه ومليان انفلاماتوري سيل يبقى البريشر في الانترستيشن تيشو هاي. It will compress the capillary. It will compress the alveoli. طب انا عايز الالفيولاي تفضل بيتن. هنا الالفيولاي بتبقى كولابسد قوي امتى؟ في الاكسبيريشن. يبقى انا بيتهيألي الراجل وهو بيخرج نفسه بيتهيألي كده يعني اول ما الالفيولاي كولابس بيتهيألي خلاص يعني مش هتفرق تاني لان التيشو المحيط بيها هاي بريشر. يوم يبدو هو للعين ايه بقى؟ بص بوستيف ان اكسبيراتوري بوستيف بريشر. يعني يجي في اخر الاكسبيريشن نروح نديله نفخه كده بالجهاز كده. ما هو بس هو الجهاز بيعمل ازاي؟ بص الجهاز الطبيعي ازاي؟ النفخ الطبيعي بقى اللي هو بتاع الفنتليتور. هو التاني بيعمل ازاي؟ نروح نديله واحده في الاخر. نروح نديله واحده قال يعني هي دي اللي هتنقذ يعني شيل ورمي. في بقى ايه؟ طب الدايريتكس هتنفع؟ مش هتعمل ايه؟ اصل المشكله مش زي اللي انا وصفتها على الشمال. مش هاي كابيلر بريشر، مش هارت فيلر، هو كابيلرز علامه استفهام. طب كورتيزون ليه؟ ما هي القصه انفلاماتوري، كانتي انفلاماتوري. للاسف الشديد مفيش حاجه نافعه خالص، وبقى يبدو بقى بروستاسايكلين ونيتريك اوكسيد وحاجات عشان تحسن اللنج برفيوجن، ان هذا الكابيلري مضغوط عليه والبيب بتاع الفنتريتور بيكيب الالفيولاي بيتا، ونعالج السبب ورزقنا على الله. هو المورتاليتي عاليه بشكل رهيب. هي حكايه الكومبليكيشن دي بصراحه كلام ارعب. هو في بعد كده كومبليكيشن زي واحد ايه؟ واحد جاي يقول لي ايه؟ اصل يا دكتور انا قريبي عنده برين تيومر وانا خايف لحسن يحصل ميتاستاسيس. الورم مش برين، انت خايف على ايه بقى؟ يعني بص المخ ادي الاي ار دي اس، اي ار دي اس كل معلومات دي امشي، يعني ما يجيبلكش هو مسألة بس جابوها مرة بروبلم سولفينج في جراحة. عندكم جراحة بروبلم سولفينج؟ أما دي عندكم في بروبلمز كده وفي الام اس كيو. فجابوا مرة عيان عمل عملية جراحية وحصل وند سيبسس ولقوه عنده جرام نيجاتيف سيبسيميا، ثم المريض بقى دفني وهيبوكسي وسيانوز وراح المستشفى واتحط على الفنتليتور اوكسجين ثيرابي نو ريسبونس دي اي ار دي اس. طيب يجي بعد كده ايه؟ ارجع يجي الفاينل ده بقى ايه؟ ده كده نظام يعني لعب. حطوا الرسمه دي ارسموها كده، ارسم الرسمه دي يا دكتور كده. ده فيرتيبرال كولم، فيرتيبرال كولم ده الاسترنم وده الدياتراج. اسمع عندك بس يعني انهار، وبفكرك يعني بالاناتومي اوف ميديا ستاينم. يعني لو خدنا خط من هنا الاسترنال انجل هيروح الى الفرتبري تي 4، يعني ايه؟ صح ولا لا؟ هيروح الى الفرتبري تي 4. تي 4 واخد بالك انت ازاي؟ اللي فوق ده سوبيريور ميديا ستاينم، واللي تحت ده انفيريور ميديا ستاينم، صح كده؟ الانفيرو ميديا ستاينم كان بينقسم الى ايه؟ الانتيرور ما بين الاسترنم والهارت، ميدل ميديا ستاينم اللي هو الهارت والبيج فيسل، ثم انفيرو ثم بوستيريور ميديا ستاينم. الكلام ده يعني ما اصل ده سؤال كان بيجي ريت من زمان، احنا مش هيجينا بقى سؤال زي كده، لكن يجي لك ايه؟ بروبلم سولف، وبتبقى من سياق النظري برضه. تمام ازاي؟ يعني كان زمان يقول لك ايه؟ ديسكرايب الميديا ستايل، قول لي الكونتنت بتاعته ثم قول لي الميديا ستايل. لا احنا هنقول سوري المهم بقى طبعا بقى مكتوب عندك كونتنت وبتاع دي هتنزل بقى بلا كونتنت بلا بتاع ايه اللي بيصحح؟ هو بص الكونتنت يعني خليها بقى في الايه؟ كورسز اوف ميديا ستايل. انا هعلم بقى معاك على الماسج اللي بتطلع في الميديا ستاينم بشكل يعني كومن. فنختار السوبيرو ميديا ستاينم، علم لي على السايموما ريترو ستيرنال جويتر والاورتي انيوريزم، ده مهم قوي. خلي بالك السايموما دي في المربع مكتوب عنها كلمه، السايموما بتعمل مايسينيا جريفز، وبتعمل كمان لو تقايد مش عارف شوفها موجوده ولا لا، وبتعمل كمان بيور بيكسل أبليزيا ورانا لقاء فيها. خلي بالك يبقى يجيب لك حالة اليسانا سندروم ومايسينيا وبيور ريتسل أبليزيا. أنا دي عمال أقول عليها مسألة بقى كتير بس ما جابش خالص. فنكتبها إن شاء الله تخيش فيها. عشان طلابة هتجيبك السايبر. وهتيجي بشكل خفي. مش هتيجي فرانك. اكتب يا أخويا. سايموما. سايموما هيجيب لك إيه؟ عبارة عن إيه؟ ميديا ستاينال سيمبتومز. يعني إيه؟ اللي أنتوا عارفين هورسنس، دسفيجيا. بعدين يروح مديلك انيميا واخد بالك، وبعد الانيميا يروح مديلك ايه مايسينيا. هي بتتفقس اصلا هتلاقي السايبوما دي بص تيجي فين؟ جايه في الهيماتولوجي وجايه تاني في النيورولوجي. هتلاقي كده هتبقى واخد بالك اول ما تسمع تبص المايسينيا دي اول ما بتيجي بتتفقس على طول، تبقى مفقوسه جدا الحاله. نيجي بقى باقي الحاجات بقى نمسك اللي هو في الميدل ميديا ستاين في الكارديال افيوجن برونكوجينيك كارسينوما الليمفوما بوستيريور هايبرز هيرميا ونيوروجينيك تيوما. بص بقى دكتور عايزك ترسم لي ترسم لي معلش بتاع دي كده الليل اعمل لي البتاع دي عشان دي اكس راي دي اكس راي بتيجي في الامتحان يجيب لك أشعة اللي هي يا أولاد lateral view. lateral view lateral view بتبقى عبارة عن ايه اهو يجيب لك ماش هنا كده دي كومن قوي يجيبها لك كده اهو دي ماش فين في superior mediastinum وتروح حاطط عليها بقى سايموما او جويتر حاجة في السيرويد سايموما او جويت حالة السايموما. وممكن بقى اللي اكتر يجيبوها لك يجيب لك هنا كده يجيب لك حاجة كده مدورة كده في البوستيريور ميديا ستاين اوكي ودي اكتب عليها نيورو فايبروما نيورو فايبروما نيورو فايبروما واعمل لي دي كمان كده. بص طب ايه الحاجة اسألك سؤال لو انت الاستومك بتاعتك نطت في الجسد ممكن انت الاستومك دي تروح داخلة صدرك كده هيبقى شهر دي حاجات جراحة يعني بس انا كده بسيطة. طب انا معدتي هتخش في الجسد هتخش فين؟ هتيجي ما بين الغار والاسترمم؟ لا هتيجي ورا الغلط ورا متلطلطه ماشيه ورا فتيجي هنا كده تلاقي في ماش جايه من الابدومن بهذا المنظر كده اهو المنظر ده وجايه في البوستيريور ميديا ستاين دي برضه هيتس هير دي اكس ريز دي عباره عن اكس ريز النيوروفايبروما دي شاور بقى عن النيوروفايبروما انا اعتقد هي موجوده يعني بتبقى احيانا اسوشيتد معاها فيوكروموسايتوما النيوروفايبروما دي ساعات يبقى معاها فيوكروموسايتوما يعني بس تبقى عندك فكره بالحاجات الصغيره قوي دي هو الراجل عامل لك رسم يعني وشاور لك على ايه الكومن اللي ممكن اشوفه في الميديا سباينال ماشيز. بعد كده ايه اللي بقى صح؟ هنشوف ايه اللي في البيكتشر اوف ميديا سباينال. فاهم بقى فرق بقى 3 كيوبس 3 فيجن 3 ميت 3 بول. بس هنفترض ان ده ايجابي سؤال، يعني تكتب كده اهو لا تجاوب بهذه الطريقه، ما تجاوبش كده. يعني هنفترض جدلا ان انا جالي سؤال ويجي اسالها صندوق، ما ينفعش تقول له 3 كيوبس 3 لا ركز معايا، اتعود على الحل ده حتى في اي حته. ساعات حتى في كتب، الكتب الاجنبيه حتى نفسها دلوقتي بدات تعمل حاجات من دي شغل كده كاجوال شويه. اه انا اقراها عشان افتكر منه، ما اقولش كده. اه تقعد تكتب عادي خلاص. يبقى نمره واحد تقول كده بريشر على التراكيه يؤدي الى ديسني، يؤدي الى فراشي كاف. فراشي كاف يعني ايه؟ يعني كحه لها رنين، حتى بيسموها كحه ايه؟ نحاسيه. يعني هقولها لكم دي في العمل، يعني كحه بترن كده، كحه ليها رنه كده. كمان الاوسوفجس سيجيا ثراشك داكت وهكذا. مش تقعد تقول بقى كده اهو. مثلا نيرف، اهم حاجه ريكارنت لارنجيال نيرف هو هورسنس فويس، طبعا ده مهم قوي. فرينيك ماتيك باراليسيس وهكذا. يعني الفيجاس اخره تيجي مثلا البريشر على البون، على الريبس، على الفرتبري، على الاسترنم، كل ده الم بين طبعا. البلاد فيسل اهم حاجه سوفيلو بالكيبل وكونستراكشن، هيعمل ايه؟ فيشيال ايما مش كده ولا ايه؟ وكونجستد احيانا لمبه وصيت وهكذا. يعني هو طبعا بقى ايه بقى؟ بص ايه المساله اللي هي بقى كومن هنا؟ روح كاتب على شمال شاكة فيها. بص حبيبي، هي الليمفوما والساركويلوزيس والبرونكوجينيك كارسينوما والتيوبركلوزيس. يبقى تكتب كده ايه اللي هو كبروبلم. اكتب كده بروبلم انكلودينج ميديا سبايرال سندروم. ايه اللي هو ممكن يجيبها لي بروبلم؟ هتلاقي ليمفوما، بعد الليمفوما ساركويد، بعد الساركويد تي بي، بعد التي بي برونكوجينيك. وتروح بقى مزود الحاجتين او الحاجه اللي هي يعني رير قوي ان هو يجيبها لنا، اللي هي يا اولاد اللي هي السايبوما والريتروسترنال جويتر، اللي هو يعني جويتر لارج قوي. هما بقى طب مين اللي كومن قوي؟ ها؟ لينفوما ساركويدوز وليفر وسبرين ولينفينود، ويعمل لك قصص وبتاع، وعنده ديسكيجيا وريكارنت لارنجيال، يروح خابط لك السمباثيتك تشين يعمل لك كوزس. تبص تلاقي المساله اتفشلت. ايه ده؟ يعني ايه باظ؟ ده ميديا سنه سنه. يبقى حشيد جوه ايه؟ لينفوما. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ ايه سبب الهورسنس والديستيشن؟ طب ليه عنده توزس؟ يقعد بقى ينقر في الاشياء. ما اعرفش، انا فهمت الموضوع هكتب بقى. فاهم انت ازاي؟ كده يعني هي دي المنظر. انما انا مش هقعد اسمع انا في ميديا سباينال زفت يعني. بس وفي الاخر انفستيجيشن بقى كله اي كلام. كلينكس ايه؟ في بتاع اسمها الكولوروسكوب. كولوروسكوب يعني ايه يا دكتور؟ بص كولوروسكوبي يعني أشعة، شفتوها؟ اللي هي أو بيسموها سكرين. يقول لك أنا إيه؟ في دكتور ممكن يجي لها برضه عنده، يعني يجيب يقول لك أنا عندي إيه؟ مش أنت ساعات ممكن تروح، رحت للدكتور، تروح واقف كده أهو ورا الجهاز كده، تقف ورا الجهاز، تلاقي الدكتور بيبص عليك، فيلاقي الجست إكس راي بتاعتك قدامه. هي جهاز كده، جهاز اسمه كولوروسكوب. يعني لو أنا غاوي أجيبه في العيادة. واقعد ارسم بقى على عينين اخر الجهاز، يعني انا بقى بشوف البتاع، والراجل بره ياخد عينه بول، عارفين الحركات دي؟ كل ده اسمه شو شو. وبعدين تجيب مساعد هو اللي يشوف الحاله الاول كده. وبعدين تجيب اوتومبيل وتقعد ورا تقعد اربع بدل من العتبة. الادله تبقى خرافه. هو ده النظام كده. انت العمل ماشي كده. فالكولوسكوبي ده بقى ايه؟ شوف بقى القلب اللي هو بيطلع وبينزل كأن الاكس راي واضحه بطريقه دايناميك. جميله جدا بتاعتي. ما انتوا في الجيش هتشوفوه، في نفوس الجيش كله هيكشف في يوم اللي هو السكرين. كل العساكر دول كلكم هتبقوا عساكر ان شاء الله، في بعضكم هيخش ضابط هيطلع عينيه هيروح ايه؟ كله واقف ورا السكرين دي عشان يشوف العين. المهم الضابط اللي قاعد بيبص بينام كل شويه من كتر العدد يروح نايم، يروح معدي لك مثلا 5 أو 6 تيبو الكلوز اللي هو مش ممكن بتعمل سيت سكان تشيست، تعمل برونكوسكوب انفستيجيشن خاصه بالمرض، والعلاج هو علاج السبب وخلاص. يعني مفيش حاجه اللي بقى في حاجه اسمها ميديا تايم اعرف الاكيوت هي خلاص السبب خلاص. ايه بقى الميديا تايمات دي؟ واحده بقى نفس هذه كده perforated esophagus تكتب اثناء ما تشوف المنظار ولا في الاندوسكوبي. يعني ولد عمل منظار خلي بالك والمنظار ما كانش تمام، الدكتور اللي عامله مش قد كده، يعمل انجري للاسوفيجس. خصوصا في ساعات منظار نحب نعمله الاسوفيجس عشان نوسع اللور اوسوفيجيال سبنكتر، اروح مدخلين المنظار ونقعد نوسع، وساعات يدخلوا بالون كده بالونه عشان تروح منفوخه هو الاوسوفيجس، تقوم توسع الايه؟ توسع ستريكتشر، توسع الكاليزيا، حاجات زي كده. ففي طفل كان بهذا المنظر، الولد ده برضه يعني عمل منظار اوسوفيجس. بص الولد ده عنده ايه؟ عنده بتاع 12 سنه ولا عيل. المهم عمل منظار، يا رب كان عنده اكاليزيا ولا انا مش متذكر، لان دي كانت حادثه حصلت في الجراحه. فبص بقى الحكايه عامله ازاي. فالولد عمل المنظار، فالظاهر انه حصل له بيرفوريشن للاوسوفيجس بسيط. والوقت روح ابص بقى الكومبلين بقى، بص اسمع الشكوى في البدايه. الولد بيقول لهم ايه؟ كل ما يشرب، يعني مثلا انا بشرب ميه ساقعه، الميه الساقعه بايه؟ بتخش فين؟ تخرج بره الاسوفيجاس، بتروح فين؟ في الميدياستاين. فالولد يقول لك ايه؟ عمال يقول له مامته، يا ماما انا لما بشرب الميه الساقعه احس ان انا صدري من هنا كده في حاجه سيئه من جوه، مش عارف ايه ده؟ بص ايه الشكوى دي؟ بعد ايه بقى؟ لسه عامل منظار شو؟ طبعا ايه؟ فراح بقى الواحد مش فاهم، لا لا لا مش عارفين وبتاع. طبعا ايه؟ ما مش هتبقى ميه بقى، ميه اكل طبيخ اي حاجه تخش في الميدياستاين بيحصل ايه؟ انفلاميشن اكيوت ميدياستاين. الواد سخن وسيفير شست ايه؟ بلاوي التسخن. فطبعا يا عيني emergency. مين بقى اللي يفتحه ده؟ طبيب الايه؟ جراحه الصدر اللي انا قلت لكم عليه ده بتاع الميديال تايم. فتح الولد وزي الفل. الولد خف الحمد لله وعملوا ريبير وكله بتاع في اسبانيا. قالوا لنا ايه؟ الميديال تايم بقى مليان بلا مبالغه، مليان ملوخيه. الولد قال ملوخيه، تخيل بقى ميديال تايم ايه الديزيز اللي فيه؟ ملوخيه. قول لي ده ايه العلاج؟ نعمل ايه؟ تجميع. ايه فوائد المنظار؟ انت لما تجمع فانت بقى بص ايه؟ نقرا مع بعض، نشوف مع بعض ايه الاستخدامات اللي ممكن تكون. اولا احنا شطرنا كتير يعني في حاجه اسمها برونكو البولر لباش وفي حاجه اسمها كمان ان احنا ناخد ترانس برونكيال لانج بايوبسي للساركويد للنيموسيس كريني اي يعني حاجات كتير في الدياجنوزيس عملناها. برضو خلي بالك يا دكتور المنظار في برضو كلام ثيرابيوتيك شين سكريشن شين فورين بودي تعرف برضو في الدياجنوز مكان الهيموكس ستين يعني فيها بس في حته قديمه عايزك تكتب عليها اولد ميثود اللي هي فين بقى استنى نمره ثلاثه كل الحاجات اللي هي كنا احنا واخدينها اللي هي ايه برونكيال لافاج الاكيوت سيفيرياس الكلام ده بطل يعني هو زمان بس احنا شفناها كانوا زمان بيعملوا حركه غريبه جدا ففي حاله ممكن مثلا توصل لايه اكيوت سيفيرياس فظيعه بقى ما كانش فيه النيبيولايز الحاجات دي لسه واحنا كده في النواب ماشي هو الاوكسجين ولما العين يبطس تنتريبه ففي مره احنا شفنا في هذا المنظر فجي واحد قال لنا من بتوع تشيس قال لنا دي السكريشن عندها تينيشيس او بيسد سكريشن غليظه وسد السمول برونكيولز وطبعا العينه ايه بقى؟ فعندها دي هايدريشن عشان ايفابوريشن مع الايه؟ السكريشن بقت غليظه قوي راح عمل ايه هو؟ راح مديها اي بي فلويدز قعد يديها فلويدز وقعد يجيب حقن البتاع اللي هو البايسولفون ده اللي هو الميوكوليتك ده بيديها حقن ميوكوليتكس وفلويدز عشان يدوب الايه؟ وراح داخل بالمنظار وراح عمل برونكيال لافاج وراح ساحب الفلويدز كلها خرجت الفلويدز مليانه كلوتس كده سبيوتم والست اتحسنت بس الكلام ده النهارده ما بقيناش بنلجا له زي الاول. في برضه حاجه اولد ميثود كده اسمها برونكوجرافي اللي هي مكتوبه في الصفحه اللي بعدها ده حاليا فضل وبقى ريبليس خلاص بايه؟ ريبليس بايه؟ السي تي سي تي. بص يا دكتور كانوا بيعملوا ايه بقى؟ يدخلوا عن طريق النوز نيزل تيوب بس يسقطوها مش نيزو جاستريك نيزو برونكيال او يحقن في الجليكو سايرويد ممبرين الضايع يعني اما يدخل الضايع عن طريق النوز بنيزل كاثيتر او يدخل الضايع عن طريق الجليكو سايرويد ممبرين هنا الضايع دي كانت ليبيدول ضايع قديمه وتروح مغرقه البرونكيال تري وروح مصور طبعا دي يعني كانوا عشان يجيبوا بقى شيست بلاند وبرونكيتس والكلام ده طبعا الليبيدول ده اويل ده بيعمل فات ده ممكن يعمل اسبيريشن نيمونيا ومشكله كبيره سي تي سكان النهارده انت شاكك في شيست بلاند شاكك في برونكيتس اعمل سي تي سكان السؤال ده اللي هو نفسنا فيه دراج انديوزد تشيست ديزيز ايه الادويه اللي بتعمل اي ار دي اس البيتا 2 اجونست انفيوجن خلي بالك برضه على فكره اللي هتلاقي مكتوب تحت ولا فين الاوبييت اوفر دوز عشان كده يقول لك ايه الواد صاحبنا دكتور العمال في عيال للاسف بيقعدوا يجربوا البلاوي السودا دي طبعا الموضوع ده انتشر جامد احنا كان في واحد زميلنا احنا طبعا ايامنا احنا واحنا طلبه كانت الحاجات دي مش كده مش في كلام ده بس كان فيه بس ايه حاجه يعني قليله جدا فكان معانا ولد كده صاحبنا رحمه الله بقى عشان تبقى عارف واد زاد فول هو كان وحيد امه وابوه بس ابوه كان مدلع هو كان دفعتنا وكنا نروح مع بعض بقى ناخد الدرس ونرجع وبتاع وهو كان فالواد ده كان يجي قبل الدرس بعربيته يروح راكن قدام الحته دي ويفضل قاعد في العربيه بيعمل ايه؟ بيعمل ايه يا عم محمد؟ مش عارفين عبد الحميد بيعمل لحد ما اكتشفنا ان هو بيجيب بلاوي سودا وبيقعد ياخدها في العربيه بيعمل دماغ قبل الحصه. ايه رايك؟ وقعدنا يا ابني يهديك يرضيك وعايزين بقى متلمين عليه جامد يعني بهدلناه طب هنقول لابوك بقى وابوه كان مركز في البلد، كان معروف اسمه حاجة خارجة. المهم في مرة لقى عربيته واقفة، واقفة عربيته وهو جوه متوفي جوه العربية ميت، لو وقعت العربية ميت. قلنا ابو حميد بس سحب سحبة جامد. طب يا ترى السحبة دي عملت له ايه بقى؟ ملاقيين ما عملت ايه؟ اثبات سنتر ديبريشن، او ممكن يخش احيانا في اي ار دي اس. يقول لك قاعد ينهج ينهج ينهج وزق وراح ميت. شوف اوبورتونيستك انفكشن بقى ستيرويد وكيمو ثيرابي قوية بتعمل فلوريزين وفلورا ديفيوجن زي الهيدرالازين. الهيدرالازين بس بيعمل سيستميك لوبس لايف. وانا اقول يا جماعة قص الاس انهبيتور، وانا اقول انظر كارديولوجي اس انهبيتور دي يعني مش كده. بس اكتب بين قوسين ديو تو اكيوميوليشن اوف براديكاينز في اللايف. الاس انهبيتور بتعمل كحة لأنها بتؤدي إلى تراكم براديكاينز في اللنج ولا من القلب. فلورا اسباتو سنتر ديبريشن بقى البنفيتريت والكوبيت وبتاع برونكو سبازم الشمسيات البيتا تو اجونيست اللي هي نون سيلكتيف الاسبرين في بعض الناس وكده، وطبعا ادويه انترستيشن زي البول يعني تجميع على السلامه. نيجي بعد كده سليب ابني، خد عنها فكره اشطب خد عنها فكره مش تاخد النهارده يا جدعان شويه تلاقي حاجات صغيره بقى في ايه سليب ابني. تبقى واحد نفسه يتوقف اثناء النوم. طيب انا افترض ان انت بتراقب واحد وهو نايم وبتشوفه اخبار النفس ايه. ساعات كده واحد يجيله كده هاجس يقعد يبص مثلا لو اخوه صغير نايم جنبه او ابنك صغير نايم جنبك. ساعات بقى انت سهران وهو نايم كده تقعد تبص عليه كده تشوف بتنافس ازاي بالكلام ده تقعد تبص عليه. فطبعا انت تقول ان هو عنده أبنية لو النفس وقف اكتر من 10 ثواني. لو عدى 10 ثواني وفي ريسبيراتوري اريست وبعدين بيرجع بعد شويه دي أبنية. طيب يبقى مين اللي هيلاحظ ده؟ الشلي بارتنرز. ما حدش هو مش هيشتكي. هيشتكي من ايه؟ شايفه بقى الناس التانية هما اللي هيبقوا بقى تمام كده؟ طيب فانت مثلا لو لقيت طب انت ايه رايك لو انت في يوم من الايام اكتشفت ان زوجتك عندها شلي بقى هتقول لها ايه رايك؟ لا ولا تشيلها؟ قول نشيلها دي خراب لك العيان الدفن والدفن السر والغيره. طيب يبقى اول واحده اللي هي ايه هتبقى سنترا. يعني ايه سنترا يا دكتور؟ سنترال اللي هي اللي بالكم الاسبيراتوري سنتر. الاسبيراتوري سنتر عندنا فيه زي ما تقول ايه بيس ميكر يخليك تتنفس اوتوماتيك. لا هو الاسبيراتوري سنتر فيه مشكله يشتغل شويه يروح واقف شويه. في واحده بريفرال. بريفرال مين بقى؟ مين البريفرال دي؟ اللي هو الحاجات اللي انف وجزم بقى فاكرين يقعد يقول لك ايه الفرنجيال ماسلز التون فيها قليل وجينو بلوسس ماسل مش عارف اللي بتخلي التانج يطلع لقدام فتلاقي العين ينام تلاقي التانج يروح ورا والعضلات الفرنج تبقى كده هايبوتونيا شديده. المريض ده بقى مشكلته كمان كده نفسه يتوقف ويحصل سنورنج يقعد بقى هو شخير يعني حاجه بقى بلوه مزيعه. تلاقي المريض تحس ان هو نفسه وقف بس عمال ايه عمال يقاوم ويرفص وبعدين الهواء هوب يروح داخل تاني ويحصل سنورنج. يبقى السيمتوم نفسه بيتوقف ان بيس في هدوء تام. مفيش تبص هو بيتنفس يروح نفسه ويرجع يتنفس تاني. البريفرال هتلاقي فيه حاجه قفلت فتلاقي المريض كانه اتخنق يفضل هو بقى ايه يرفس سنورنج وممكن يقوم من النوم على فكره بس مش هيعرف كان في ايه. هتلاقي من النوم بقى كده النظام ده. في ناس ميكسد من ده عليه. يبقى هي دي الميكانيزم. طبعا البارتنر هو اللي هيعرف. يبقى انا لازم احسب له اكتر من 10 ثواني سنترال ولا بريفرال ولا ميكس. طب سؤال يا اولاد هو العيان ده ممكن يموت يموت بالليل الريزم قالوا هايبوكسيا الريزم يروح ميت على طول. عشان كده في ناس عندهم سليب ابنيا. طيب في ناس هيجي لك. طب سؤال لو انا جالي في اليوم مثلا 100 أبنية او 50 مرة ممكن تيجي كتير جدا. يبقى انا بيجي لي هايبوكسيا طول ما انا نايم. طب الهايبوكسيا دي هتعمل لي بالمونري فازو كونستريكشن بالمونري هايبر تنشن كور بالمونري. هتلاقي الكلام ده تحت. عشان كده تلاقي ناس عندهم ان اكسبلين بكور بالمونري. هو عنده كور بالمونري ليه الجدع ده؟ عمال ادور. فانت لما ترجع بقى كده هات الكور بالمونري كده هو ده فرينك بالانج ديزيز؟ لا. فاسكولار؟ لا. طب ده شيستول؟ لا. طب ده تخين؟ لا. يبقى جدع ده عنده حاجه وهو بينام. سليب خلي بالك. طب مين هيشخصه ده بقى؟ عايز يعني في طبعا ناس بقى متخصصه في اضطرابات النوم والحاجات دي كلها يعني عندهم تخصص في الحاجات دي. المهم يعني العلاج لو سنترال هنرتب له بيس ميكر للدافراج. شايف الدافراج بيشتغل لوحده غير حاجه في يبقى شغال دافن برافيت. لو بريفرال بقى نقول له ايه بقى ويت ريدكشن وندي ساعات احيانا ساعات بيدوا ريسبيرتوري سنتر ستيمولانت ساعات يعملوا ويت ريدكشن. التراي سايكليك انتي ديبريسنت كويس على فكره. التراي سايكليك انتي ديبريسنت انت مش ضروري تبقى عارف التفاصيل دي بس انت عارف ان السليم ابنيا ممكن تبقى سبب من السادن ديث ممكن يموت بالليل. في حته صغيره عن اللانج ترانسبلانتيشن. اي مرض في الرئه ممكن يعمله ترانسبلانتيشن. تراما كرونيك سي او بي دي فايبروز انترستيشن اي بتاع اي مرض سيستم اي حاجه. المهم ان انا عندي ثلاث انواع من اللانج ترانسبلانتيشن. عندي لانج واحدة يعني ممكن احط رئة واحدة لمين تكفيه. لو انا عندي دكتور سي او بي دي وبالمونري هايبرتنشن حتى بالمونري فايبروزس لو حطيت رئة واحدة تكفيه فاقو. لكن لو انا عندي برونكيتس البوست لانج مالهم انفكتد لازم اشيل خالص واحط ممكن احط بقى ساعات اقول ساعات ممكن احط واحده او اثنين بس احط الاثنين. طب لو انا عندي مثلا برونكيتس وبالمونري هايبرتنشن او والهارت باظ وفي مرض اسمه هناخده في الكارديولوجي اسمه ايزنمنجر اسمعوا عنه يعني هيجي ان شاء الله ده عايز لانج وهارت. طبعا الاي بي او سيستم هتشوفه كلام فارغ بس برضو بس ده اوبشن. ايه الفاينل تريتمنت للايزنمنجر لانج اند هارت ترانسبلانتيشن؟ بتعمل ايه؟ وعلى فكره في ناس بتعمل كده بتعمل لك طبعا هنوفق الاي بي او سيستم ونشوف عشان الجراف ريجكشن وخلافه وفي النهايه الكومبليكيشن، اهم كومبليكيشن علم على الانفكشن اللي هو السايت اللي جاله فيروس والانفكشن المختلفه الهيربس الى اخره. بس في مرض كده، مرض صغير اسمه هيستيوسايتوزيس اكس، اكتب عليه ده مهم، ده مهم ام سي كيو او مهم للديفرنشيال دايجنوزيس. الهيستيوسايتوزيس اكس بقى هنعلم على اللي انا عايزه، عشان هو مرض ايه يعني بيبقى ممكن تنساه. مصر ده عباره عن ايه؟ اهو السطر الاول، infiltration of lung tissue be malignant histiocytes. lung tissue be malignant histiocytes non malignant histiocytes عندي الجينوفيلز. تمام كده يا دكتور؟ حلو كده. الباثولوجي اهم حاجه يا دكتور هيستيوسايتس. هيستيوسايتس ايه؟ دي عباره عن كونكتد تيشو سيل، وبيبقى فيها جوه الهيستيوسايت اكس بودي اسمه انكلوجن بودي اكس، ولذلك سموها هيستيوسايتوز اكس. يبقى الكلمه بص هيستيوسايتوز، هيستيوسايتوز بروليفريشن اوف هيستيوسايتس فين؟ في اللون. طب وايه اكس دي؟ ده اسم الانكلوجن بودي اللي جوه. الانكلوجن بودي يعني اهو جسم غريب جوه هذه السرير مش عارفينه، فبنقول عليه هذا الموضوع. اهم حاجه بقى كينك بيكتشر كوف ديسنيا. بص بقى خلي بالك اهو بوني اكس، قلنا اول بون هنا، وبص بقى ودايابيتس. بديك فكرت بمين؟ المرض اللي كانت بتشيسك المرض مالية ومسارك بالضبط. وده اللي حصل فعلا الامتحان لما جه في عيال بيبقوا ايه طريق مذاكرته برضو. يعني النهارده ازاي ابقى انا عارف الهيستيوسايتوز اكس ومش عارف السايكولي؟ لا بل ابت اكس. في عيال تلزق في مخها الحاجات الغريبه، سيب الحاجات الاساسيه. بس لما جت المساله وقال لك شست وكحه ونهجان وكان المريض عنده دايابيتس انسيبيدس، فالناس اللي هم الاستريت جاوا بالساركوين. في ناس ثانيه اتحطوا ايه؟ الهيستيوسايتوزكس. اتحسبت صح لان ده فعلا ديفرنشال صحيح. بس انا قلت له يا ابني يعني انت برضه اكسنتريك قوي يعني ان انت. قال لي انا مش فاكر الساركوين دي خالص بقى اكيد انا مش فاكر. المهم بص بقى يا دكتور، بون اكس راي على السكال او خلافه هلاقي بون ديفكت. يعني ايه بون ديفكت؟ هو العظم لونه ايه؟ ابيض، عظم ابيض. تلاقي بون كده مليان ايه؟ ديفكت. فانا بقى بص كده هتروح انت عامل لي على الشمال سلم كده سكال سكال كده اكيد اللي جيت نابوه تكتب ايه؟ differential diagnosis on effects. يعني ايه؟ وتقول في السكال. بس هي السكال مش شرط السكال، السكال ده اكزامبل. بس هم دايما يجيبوا الاشعه دي وعملنا اكس راي على السكال هنا في بون ديفكت، او يقول لك ايه؟ اوستيوليتيك ليجنز. مش دي اكس راي في الامتحان. واكتب على دي ان دي اكس راي امتحان وبيحطوها في البروب. يقول لك ما انا قلت لك اكس راي على السكال فيها اوستيوليتيك ليجن. هم ثلاث اربع حاجات اما التعبير صحيح. مش فاهم اصلا العمليه مش معلومات كتيره. عملية ان انا فوكست على الحاجه بس. هو العلم ما هو العلم مال الكتب يا شغلانه. يبقى انا اقول ايه بقى ديفرنشال؟ نمره واحد عايزك تقول لي مالطبول ميلوما وهنبقى ندرسها. اول حاجه تقول مالطبول ميلوما يلين. ايه كمان يعمل بوند فيكس؟ تقول لي ايه؟ هايبر بارا سيروديس. لان البارس هرمون ده بيعمل ايه؟ بيخلي الاوستيوكلاس تنشط نشاط شديد. مين كمان؟ اوستيوليتيك ميتاستاسيس. زي مثلا فور اكزامبل كانسر بريست مثلا. اربعه هيستيوسايتوزيس اكس. هيستيوسايتوزيس اكس اللي هو المرض اللي هو قدامنا دلوقتي. كفايه دول حلوين. المثال كانسر بريست التريتمنت بقى ستيرويد وخلاص. بص بقى يا دكتور المرض اسمه ايه؟ هيستيوسايتوز اكس اللي هو اسمه ايه؟ الجينوفيلي جرانيولوما المربع. هو في منه انواع. النوع الشهير علم عليه بس اسمه ايه؟ هاند شولر كريستيان سندروم. فبقى الهاند شولر كريستيان سندروم ده اسم مشهور. يعني هو ممكن يكتب في الام سي كيو ايه؟ ما يكتبش هيستيوسايتوز اكس. وممكن ما يكتبش بص ايجينوفيليك جرانيلوما. بص كل دي مسميات. ساعات يحب يحط هاند شولر كريستيان سندروم. هو ده اشهر نوع من الهيستيوسايتوز اكس. خلي بالك عشان الام سي كيو بقى اللي هو بيبقى ايه بقى؟ هو الام سي كيو بتلاقي فيه شويه المستوى العالي كده بالحاجة. ماشي اوكسجين سيرابي وديك حتى بقى جنرال. انتوا المفروض المره الجايه هتكون المره اللي جايه هتيجوا معاكم كارديولوجي من المأساة. شيء مأساوي. واحدة ست دي خلفت طفل حوالي 20 سنة. ولد خلفته حصل له المشكلة دي. انا عرفته من فايبر ولينتر فايبر. الولد بقى بلاين. هي بعد ما خلفت طبعا الولد مفروض بيبان عليه حاجات بقى. فهي اللحظة اللي هو ما بيبصش خالص على حد. فضل بقى كليب لحد ما اكتشف ان هو بلايند. الولد عنده النهارده 20 سنة. بص يا دكتور جينيوس واخد سكور وداخل بقى الجماعه اللي عارفين جماعه تقول لي عندهم بقى يخشوا مسابقات على مستوى العالم ومش عارف ايه وكمبيوتر فظيع فظيع وليه سكور على مستوى العالم وبيسافر بره. مين بره فيك بتاع كل الحاجات دي؟ لا هي الام. هي امه ست كويسه والله. عارف عملت ايه يا دكتور؟ اول ما عرفت ان ابنها ده بلاين هو انفن خدت ديسيجن ان هي مش هتخلف تاني عشان تتفرغ له هو فقط وهي معاه حتى الان. وعلى حسه بقى بتسافر جميع دول العالم. انا لسه عارف اخباره من فتره كان صعبين على ذاتي مبسوطه جدا واحنا رحنا مش عارف فين وعملنا المسابقه وكسبنا كذا وعمالين يسافروا ويلفوا على حس الحكايه دي. حاجه غريبه بقى. دنيا خلي بالكم And he oxygen concentration, high oxygen concentration. يديل انهي respiratory failure type 1 ولا 2 when then type 2 لو خد high oxygen دخلوا في قصة الhypoxia ده يعني هو كله تجميعات لهذا المنظر في تحت بقى هو كلمة بص يا دكتور continuous long term domicilial يعني ايه يعني oxygen بالمنزل هو بقى ايه زي ما قلت لك 24 ساعة في ناس عايشين كده وعلى فكرة برضو عايز اقول لكم على حاجة على فكرة الذي اسطوانات الاكسجين في ناس بقى بيعملوا ايه بيجيب اسطوانات يعني عايز تلاقي عندها اسطوانات كبيره قوي دي تلاقي الست من دول ولا العيان عنده ثلاث اسطوانات ثلاثه دول يكفوه يعني كذا يوم فهو سيستم بقى هو عنده اسطوانه منهم تخلص تتغير يعني هو الزيرو بتاعه اسطوانتين فاهم عشان ما يبقاش فيه ايه لان لو دخلنا في احتمالات مفيش اكسجين هموت بص دكتور يموت على طول مفيش هزار طب وبعدين شركات الاكسجين بقى بيلفوا على البيوت ما هم بيبقوا عارفين انا عامل ابونيه مع الشركه زي يعني زي بول بيبسي كده لا العربيات تلف تلف تحط تاخد الفان وتديك المليان على طول جدول مفيش هزار طب اسطوانات الاكسجين دي تقيله قوي مفيش اسطوانات خفيفه في اسطوانه بص يا دكتور تشيلها بص وزنها زي دي كده بص لان الاسطوانه دي قد البني ادم كده تروح ماسكها تروح رافعها حاجات بلاستيك خالص مش الاسطوانات بقى اللي عايزه اثنين رجاله يشيلوها الاسطوانات دي فظيعه في حاجات برد وفي اسطوانه تلاقيها صغيره قوي قد كده يعني عايز افرض انا مضطره او مضطر انزل في اي مكان دلوقتي طب وانا نازله من باب شقتي وهركب عربيتي وهنتقل من مكان لمكان لمده ساعه هعمل ايه في اسطوانه بورد يعني في كل حاجه في دلوقتي جهاز موجود جهاز صغير بس جهاز عمالين يعملوا فيه تكنولوجي عاليه تلاقي جهاز صغنطوط كده حط على الترابيزه الجهاز يشد الهواء من الاوضه يشد الهواء كده من الهواء شد وروح واخد الهواء ده ويستخلص منه الاكسجين ويضخ الاكسجين ليه جاهز فكل حاجه موجوده دلوقتي دي كلها دومو سيجر يعني عشان افهم يعني ايه بورتابول يعني ايه جهاز كهربائي اكسجين اكسبانس كبيره موجوده في مصر بتتباع عشان بس في ناس بتبقى مشكلته ايه؟ هو عارف نفسي اخرج عايز اخرج بره البيت تخيل عين بقاله مثلا 10 سنين قاعد في السرير عايز بس اخرج اشوف عايز اخرج هيقعدوا بقى يجهزوا له الحاجات عشان يخرجوه عامل ايه؟ عايز اطلع عنها شويه يعني بس كده ادي التايبس بقى الانترميتد العادي والبيب اللي احنا قلنا عليه الغريب ده اللي هو النفس بس في بقى شيست وول ديزيز كده حته بالمره خلاص عشان نخلص بقى يابا بقى خلاص مش هديلك بتاع مش مهم عشان نخلص مش عشان خلاص انت راجل النهارده عشان نشوف الوول بقى حاجات مش ده ملهاش يد كايبوسكوليوز بس انت عارف كده بص اكتب على العنوان اهو كايبوسكوليوز عن عنوان نفسه ولا تقرا حاجه ما تقراش كامل هايبوسكوليوز يؤدي الى بص صفحه واحده هايبو فنتيليشن هذا يؤدي الى بص حاجات ماشي لازم هايبوكس هذا يؤدي الى بالمونري هايبرتنشن هذا يؤدي الى كور السطر الثاني او الباراجراف الثاني الايديولوجي مش معروف في 80% من الحالات ولكن في بعض الناس بتبقى فورمينايتس كونجينيتال انومالي احيانا بتبقى موجوده بس ولا الصفحه دي كلها مش عارف منها ولا حاجه اقلب يا عم تيجي يا عمي جينوفيليك نيمونيا للعلم ماشي للعلم اللي بعده جينوفيليك نيمونيا يعني اللنج مليانه ايزينوفيليك انتريتد مليانة بص بقى يا دكتور حط لي عليها بص بقى كده على العنوان Wheezy chests. Wheezy chests. فبص يجي يقول لك ايه؟ بص السؤال الرخم يقول لك ايه؟ يقول لك هو بقى عمال يسألك في ايه؟ يسألك في البرونك الهزلي. فيقول لك ايه؟ طب ايه النيمونيا اللي تعمل بقى برونكو سبازم؟ تقعد تفكر في النيمونيا اللي احنا واخدينها سبازم نيمونيا في المرضى الزيادة الجينوفيليك نيمونيا. بعدين في واحدة مشهورة احنا جبنا سيرتها فكركم بقى بحاجة كده خدناها في الجنرال اللي ما بيتذاكرش. الانكلستوما والاشكاليز والحاجات مش اللارفي بتوصل اللارف طب اللارف تبقى فيها الجينوفيليك وبتعمل برونكوسبازم وقعدنا نقول لوفلر سندروم وكلام فارغ كده. هادي بتاع اهو اقرا بقى عم في حاجه اسمها الرجي برونكو بالمونري اسبريلوزيس. في ناس كده بتلاقي الاسبريجيلاس ده سابروفيتيك فانجس بيعمل الرجي عندهم. تروبيكال ايزينوفيليا اللي احنا قلنا عليها دراجز. ايه الادويه اللي بتعمل ايزينوفيليا؟ سالكونامايد بنسلم لوفلر مش مهم باسكولايتس فاكرين شارب شتراوس باسكولايتس فاكرينها دي؟ فاكرينها في البرونك الازمة هايبر ايزينوفيليك سندروم. الهايبر ايزينوفيليك سندروم واحد عنده سيفير او فيري مارك ايزينوفيليا غير معروف تروبيك. يعني انا بص عارف ايه الهيمين الدول قلنا بيه التروبيك يعني التروبيك اللي هم الجماعة اللي هم الدول وخلاص. بس اخيرا ده فراجماتيك باراليسيس قلناه قبل كده في حته الديفراجماتيك باراليسيس اول سبب اكتب عليه فوق كده جنب تحت كلمه كوزز قول ايه موستلي ايديوباثيك. موستلي ايديوباثيك يبقى تروما بالتيومر فيرال انفكشن بالهيربس امراض نيورولوجيكال ولا اللي بيقعد. بص يا دكتور هو انا امتى الفراجماتيك باراليسيس يعمل لي ديسنيا لو بايلاترال؟ طب لو انا بايلاترال اعرف ازاي؟ بارادوكسيكال ابدومينال موفمنت اللي هو ازاي؟ انا لما اخد نفسي المفروض ايه؟ الفراج ينزل لتحت البطن تبلش هنا لا اخد النفس الدفراج ما بيتحركش لازم هيتشفط الى التشست بالنيجاتيف انتراسراسل بريشر والنتيجه ريتراكشن في الانسبيريشن. ولما جينا قلنا يونيلاترال دفراجماتيك موفمنت قلنا عليها باراليسيس قلنا سي سو موفمنت ازاي؟ لو انا الكوبلا الشمال نورمال والكوبلا اليمين فيها باراليسيس اخد نفس فالكوبلة الشمال نورمال هتنزل الى اسفل هتعمل بولج لبطني ناحية الشمال. الكوبلة اليمين فيها باراليسيس هتطلع لفوق ناحية اليمين تعمل ريتراكشن هتلاقي المريض يتنفس الشمال يعمل بولج واليمين يعمل ريتراكشن وتبقى كلام فيها حاجات كده ما نعرفش. واخر حتة كده خلاص كده كل دي تجميعات كل التجميعات ورا دي مهمة عليك. بص عاملك فيه تجميع عليك بس ايه بقى اخر حاجة management of hemoxys. انتوا بقى في الحتة دي وحشين ليه بقى؟ لما اجي اقول لك discuss how can you stop bleeding من الاسوفجيال فاريسيس اللي هو الهيماتوليسيس بتقول على طب لو واحد طلعت هيموكسس تعمل ايه؟ تعمل ايه هيموكسس؟ فاول حاجة في الهيموكسس في المانجمنت الدياجنوزيس عشان اعرف ايه المشكلة. عشان بص يا اولاد احنا ساعات يجي لنا العيان جايب دم بالهبل من بقه. طب انت يا عم الدم ده كحه ولا مستفراغه؟ هو ما يعرفش. وتبقى انت فاكرها هيماتيميسيس وتطلع هيموكس. احنا عايزين هيستري عايزين اكزامينيشن. هذا الراجل عنده جوندس وبالمر إريشيما والليفر سيروتي وفي ستريو ميجالي شكله يعني فاريسيس. لا ده عنده إيبيجاستريك تنر مش جابت قوي ده شكله جاستريك ألسر ولا حاجة. لا ده راجل بيكح وعنده سيمفونيه. لما جيت فحصت صدره حاسس ان في هنا كافيتيشن او كونسوليديشن. شفت اكس راي وضحت لي جزء يعني عشان اعرف ده ايه، بس الموضوع بيبقى مش سهل خلي بالك. فانا الكلام كله عن الايه، طبعا في بتاع كده انتي بودي اسمه الانكا، ولنا لقاء فيه ان شاء الله. الانكا ده مع الباجنر جرانيلوما، لنا لقاء فيه بقى بعدين. العلاج بص يا دكتور، الماينور يعني مثلا فرضنا انا بكح بجيب بلغم بسيط ودم بسيط، عالج السبب خلاص. لا الدم كتير مثل يمقصد يعني اكتر من 600 سم يعني نص متر على 48 ساعه خلال اسبوعين. الموقص ما بقاش كتير قوي يعني. نمرة واحد سبورتك، ايه رأيك لو واحد جالك عنده هيموكسس تنيمه على انه جنب؟ لازم اعرف انه لانج اللي بتنزل او ما انا نيمه على الجيز بلانج، لان انا لو انا اللانج الشمال بتنزل رحت انا نايم على اللانج اليمين يبقى الشمال هتخر الدم وحاملي اسبيريشن في الهيلث سايد. بجيب اول حاجه تاخد بالك بوزيشننج اوف سيتيشن، ثم حاجات شبه الاوسوجيا الفارينجي بالظبط. زي ايه بقى؟ زي نمره واحد تمبونات. يعني ايه تمبونات؟ هخش بيه قسطره ببالون، بس هخش في البرونكيال تريب البرونكوسكوب واجي في الحته دي واروح نافخ البالون. يبقى دي خدناها اهي. اللي بعدها اندو برونكيال كورد سلاين لافاج امبولايزيشن. انا ممكن اخش لو الحته اللي بتنزف مش عارف اشوف لها حل اروح ده عامل انجيوجرافي ارجنت. وايه بقى دكتور العين؟ ايه بقى العين؟ بيتعلقوا بقى حليب ونقل دم وعمال يخر وانا اديله ونقعد في صراع ساعات لحد ما نوقف البليد. ده في دكاتره يخش العمليات يا عيني الصبح ويبقى في ايدهم شاب صغير عمال يخر دم، طبعا دي بتبقى روح خلاص هتموت. العيال يفضلوا قاعدين الصبح، لك احنا دخلنا الصبح خرجنا من العمليه الساعه 9 بالليل ولا اكل ولا شرب ولا بتاع، قاعدين مع الواد وده ينده ده وده يجيب ده بالموبايل وده يجري عليه عشان الواد هيموت في البيت، يبقى برضه روح. المهم يروح ايه؟ عامل انجيوجرافي لحد ما يخش بالقسطره ويشوف الارتري اللي بيغذي المنطقه اللي بتجيب الدم ويروح حائل فوم يروح نموت ان شاء الله يموت لوب في اللانج كامل ولا يهمني عشان اوقف النزيف. زي الست اللي عندها يوتراين بليدنج هيستريكتوم، شيل التسعات الاستومك تنزف نزيف فيتال. خلي بالك عارف بيعملوا ايه؟ يستريكتوم، شيل المعده اللي في الشارع خلاص ممكن يعيش من غير المعده عادي هيموت. هموت جراحه بس انترافينوس برضه بريسنج الى اخره. بس كل دي لها تجميعات يمين انت مطلب فيها. الحصه الجايه هجيبه معاكم مع السايكاتري كارديولوجي. كارديولوجي وسايكاتري بقى ايه؟ عشان النهارده بس هجيبها لك.